إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني، كنا في موضوع الحج والعمرة، وقلنا فيما سبق جرى تعارف المغاربة خصوصا الذين يتقدمون ويمشون إلى الحج المبكرين، جرت العادة أنهم يبدأون بزيارة المدينة. وقلنا أن زيارة المدينة لا صلة لها بالحج، فمن حج ذهب إلى مكة وأدى الحج والعمرة ولم يذهب إلى المدينة فحجه صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأن المدينة لا صلة لها بالحج. نعم، في زيارة المدينة فضل كبير وأجر عظيم عند الله عز وجل، وخصوصا الذي يريد زيارة المدينة ينبغي أن يصحح النية، لا بد من تصحيح النية. إيش النية؟ هو أن ينال، أن ينيز هكذا، يكون من أجل المدينة، من أجل نيل الأجر. المسجد النبوي حصل فيه بألف صلاة فيما سوى، بل بأفضل من ألف صلاة فيما سوى. يعني الظهر في مدينة في المسجد النبوي الصلاة الظهر الواحد بألف صلاة، والعصر بألف عصر، وهكذا كل الصلوات. فلذلك كل علماء ينبغي الإنسان إذا أراد أن يزور المدينة يزورها بهذه النية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إذا ما تمشد الرحال إليها بقصد نيل الفضل والأجر بالصلاة في هذا المسجد النبوي. طبعا المدينة يعني مفعمة بالذكريات العطرة، ما في شيء، ومنها انطلقت الحضارة الإنسانية والمدنية الفاضلة في تاريخ البشرية، ومنها شع نور الإيمان وشعلة الهداية وأضاءت الدنيا، ومنها انطلقت الجيوش الإسلامية في العالم وإخراج الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام بفضل الله ثم بفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإخواني، هذا المكان إذا زاره الإنسان ينبغي أن يحتاط كل الاحتياط، إياك ثم إياك أن تحدث شيئا من الشركيات أو الكفريات أو البدع والضلالات أو المعاصي والموبقات، إياك ثم إياك. في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرام من عير إلى ثور، جبلان معروفين في المدينة من عير إلى ثور، فمن احدث فيه شيئا هذا الحرم، من احدث فيه حدثا او اوى محدثا او محدثا على الروايتين فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. اشو الحدث؟ الحدث ابتداء من بدعة او معصية، ولو الامر في الناس غيبة والنميمة كذا، او الجدال واغاظة اخيك المسلم، او اخذ شيء من ماله، او سبحان الله هتك ارضي سبحان الله. اذا هذه الاحداث راح تتضاعف يا اخوان، لعنة الملائكة، لعنة الله، ولعنة اللاعينين والناس اجمعين. فهذا هذا ناقص الخطأ. فالانسان لما يمشي لهذا المكان يحاول كل المحاولة ان يواظب على الصلاة في المسجد، لان قلت لكم فضل الصلاة في المسجد وقراءة القرآن والذكر وحضور المجالس العلمية ليس فيه، اما شيء اخر من اعمال الدنيا لم يتصور. فاما ان يجلس في القيل والقال واذايه الاخرين فهذا منكر والعياذ بالله، خصوصا في افضل بقعه بعد بيت الله الحرام. اذا هذه نصيحه اخواني اقدمها لكم. ثم زياره المسجد النبوي، عندما تدخل المسجد لابد انك يا اخي تذكر ذكر المسجد المعروف، وكل مسجد بسم الله صلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. ثم اذا كان الصلاة صلى وقت وصلي صلاة الوقت، ما كانش الوقت الصلاة تصلي تحية المسجد، ثم تتقدم للسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تزور قبره تسلم عليه بالسلام المشروع، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا بس ان تزيد السلام عليك يعني يا خير خلق الله، يا نبي الله، يا سيد المرسلين وامام المتقين، قد اديت الرساله ونصحت الامه وجاهدت في سبيل الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. هذه يجب العلماء لا باس بها، لا باس بها. ثم تسلم على صاحبي ابي بكر وعمر كذا. اما اعتاد الناس واحد القضيه، وهي ان كل واحد يريد الحج والعمره، الناس الذين يدعونهم الاقارب والاصدقاء والاب يسلم منا على رسول الله كذا، بجرس العاده نسمع هذا يقول لهم سلم منا على رسول الله، بلغ السلام. هذا يا اخي ليس بمشروع. ليش؟ لان الله كلف ويعني هذه المهمه اناطها بالملائكه المقربين، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم يشعرنا بهذه الحقيقة، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، فيما كنت في شرقنا وفي غرب، في أمريكا ولا في أستراليا ولا في أقصى أفريقيا، وسلمت على رسول الله أو صليت عليه، فالله سبحانه وتعالى وكل ملائكة خاصين، هذه مهمتهم، هذه عبادتهم، يبلغون سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سلام فلان باسمه. فشكون افضل؟ واش يبلغوا السلام الملائكه ولا فلان من الناس؟ طبعا الملائكه افضل. فهذه الحقيقه ينبغي ان تتبع الانسان لها. ايوه هذه قضيه. قضيه اخرى، عندما تسلم على سيدنا الرسول وعلى صاحبيه ابي بكر وعمر، يقول الامام مالك رحمه الله: اذا اردت ان تدعو فتوجه الى القبلة. والامام مالك يحض على هذا حظا يعني، ويحث حظا مؤكدا، يقول ينبغي ويجب ان تتوجه الى الكعبة للدعاء وتخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى في قضاء الحاجات وكشف الكربات ودفع الملمات وشفاء المرض وغير ذلك. أما أن تدعو غير الله عز وجل وتطلب سوى الله فهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء. وقل سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حديث مشهور رواه الترمذي وغيره. نعم. وثم يقول وإن يمسسك الله سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم. وأمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذه الحقيقة وبلغها وبلغها لنا. قل لا أملك لنفسي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يعني أنا لنفسي ما أستطيع أن أجلب لنفسي ما ينفعني وأن أدفع عني ما يضرني إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة له هو صلى الله عليه وسلم. ثم يقول قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم، هذا كتاب الله ولا لا؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا أعرف الآخرين ربما يطعنون في هذا، لكن يردون كلام الله ويردون على الله كتابه وتشريعه. وأفضل أنواع العبادة هو الدعاء، هو مخ العبادة وروحها لبها. نعم. فإخواني نعم، الشفاعة، الشفاعة يعني ممكن أن بل يجب أن تطلب من الله وتقول اللهم شفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء الله. لأن المشركين كانوا يعتقدون أن الله عز وجل ما يمكن أن يعني يكسب السعادة لأحد إلا بواسطة الشفاعة، بواسطة العظماء يقدمون كواسطة بينهم وبين الله، وهذه عقيدة شركية ضلال. ثم يعتقدون أن الله عز وجل لا يستقل بقضاء الحاجات، لا بد من وسائط، وهذا شرك وكفر. والثالث يعتقدون أن هذه الشفاعات مؤثرة، مؤثرة بمعنى مثلا واحد من العظماء من الكبار قدمت له واحد وسيطة بينك وبينه، واحد يستطيع أن يؤثر عليه، وما يمكن هو أن يلبي لك طلباتك إلا بواسطته. فهذه العقيدة كذبت المشركين، فقطع دابر هذه العقائد الشركية رب العزة وقال الشفاعة لله كذا. ثم اعتقاد الشفاعة في يعني في في في أحد من الناس تدفع الإنسان لأن يتقدم بقرابين وأنواع من العبادات ويدعوه في غيبته وفي حضرته ويعتقد أنه كانت عقدة المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سفهاؤنا عند الله كذا، ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله. وهذه العقدة موجودة الآن. لذا أتى إلى سيدي فلان وعلان قال لي ادعو لي الله عز وجل، اسمع لي، أعوذ بالله، هذا الشرك والكفر بالله عز وجل. نعم. إذا ثم التوسل، التوسل مشروع ولكن بالكيفية، بالكيفية التي شرعها الإسلام، وهي أن تقول اللهم يا رب بإيماني بهذا الرسول العظيم، تتوسل بشيء يربطك به، اللهم بإيماني بهذا الرسول العظيم اغفر لي ذنوبي واستر لي عيوبي، اللهم بحبي لهذا الرسول ادخلني يا رب جنتك وادفع عني عذابك، اللهم يا ربي باتباعي لهذا الرسول الكريم، وهكذا. هذه هي، هذا هو التوسل المشروع بشيء يربطك به. نعم. ثم كثير من الناس إخواني يعتقدون أن الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة، أن الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة يعني تكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا حديث موجود، ولكن قال العلماء انه حديث ضعيف ضعيف. نعم. اذا اقام الانسان 8 ايام او 7 ايام او 6 ايام ما شاء الله، اما ان يتقصد 40 صلاة لا بد، وان يتاخر او كذا فسوى شيء عظيم او كذا، لا لا هذا لا لم يسوى شيء. نعم. ثم يا اخوان من السنه ان الانسان يزور هناك البقاع الشريفة، يزور يعني البقيع، محل يعني مقبرة المؤمنين هناك، يزور البقيع ويدعو لهم. وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، هذا امر مشروع، كل سنة يزوركم عن زيارة القبور، الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة، فانها تذكركم الاخرة. ثم ينتفع الموتى، هذا من مزايا الايمان ومن ثمرات الايمان، ان المؤمنين يدعو بعضهم لبعض. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نحن زرنا القبور كيف نزوروها، فقال يعني قولي لعلم السيدة عائشة كل نساء مش واحد كل نساء، ولكن بشرط ان النساء يزرن القبور يعني احيانا مو دائما كل شهر كذا، لا مره في 3 شهور 4 شهور، مره في السنه حسب العاده وحسب إيه؟ اما دائما فقد نهى الرسول قال لعن الله الزوارات القبور، اي كثيرات الزياره. اما الزياره احيانا فقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم السيده عائشه اذا هي زارت القبور قال لها قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم لنا 3 ونحن لكم 7، نسال الله لنا ولكم العافيه. فزياره القبور يعني مطلوبه لانها تزهد في الدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وثم تذكر في الاخره، وثم ينتفع الموتى بزيارتكم. نعم. فنزور يعني المقبره يعني البقيع، ومن السنه كذلك ان نزور يعني شهداء احد، شهداء حمزه، شهداء احد من حمزه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها ويدعو لهم عليه الصلاه والسلام. ومن السنه كذلك زياره ايش يعني قباء، مسجد قباء، مسجد قباء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضا كل سبت الصبح، يتوضا ويذهب الى قباء ويصلي ركعتين ويقول ركعتين من توضا في بيته، ثم ذهب الى مسجد قباء وصلى فيها ركعتين، كتبت له عمره تامه تامه تامه. هذا فضل. اما المساجد الـ7 فلا اساس لها من الصحه، مسجد عائشه ومسجد عمر ومسجد ابي بكر ومسجد وش عائشه كانت عند المسجد ديالها ابو خاص يعني في تلك المنطقه، خلصنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مشغل المسجد ديالها، هذا خوارج. وكذلك ابو بكر رضي الله عنه ترك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مشغل المسجد ديالو، هذا مثل ما يبنوا الناس مسجد من المساجد يقول هذا مسجد ايش عمر بن الخطاب، كان مسجد عندنا مسجد عمر بن الخطاب هنا ولا لا؟ ما عنده اخبار عمر بن الخطاب به مسجد، فكذلك هناك. على كل حال، ولما يكون يزور جرس عادة بعض الناس يعني عندما يزور القبر النبوي يتمسح بالجدران ويقبل يعني الحيطان ويتمسك بالشباك ويقول حق الشباك الذي شبكت فيه، ايش هذا؟ ما انزل الله من سلطان. او ربما يعني بعض الناس والعياذ بالله يطوفون بالقبر، يطوفون طواف كما يطوف بالكعبة، مع الله قال وليطوفوا بالقبور بالبيت العتيق، بالبيت العتيق. كل هذا ينبغي الانسان يكون على حذر منه، وقد بينه علماء المالكية رحمهم الله، وخصوصا الامام مالك ايضا بين هذا بيانا شافيا كافيا بل زايد على الكفاية. هكذا الامام مالك رحمه الله موجود. اي نعم. ثم يا اخوان، هذه هي لمحة من لمحات الزيارة، زيارة المدينة. بعدها ان شاء الله نقصد ايش؟ نقصد مكة لاداء الحج والعمرة. وانواع الحج هي 3 انواع، القران والافراد والتمتع، وافضلها واشرفها هو التمتع، وقد حض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وتمناه لنفسه، لانه كان اتى بالهدي عليه الصلاه والسلام، واللي اتى بالهدي لابد ان يقارن، يعني يكون عنده الحج مع العمره متصلين. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جميع من لم يرتب الهدي كلهم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يجعلوها تمتع، يجعلوها عمرة. حتى الذين دخلوا بالحجة بالإفراد، الذين دخلوا بالإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم حض عليهم ورغبهم في التمتع. وحتى من كان طاف وسعى بين الصفا والمروة من بنية الإفراد، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا، قالوا مفسخوا جعلوها عمرة. كيفش العمرة؟ أنا مش فاهم. لما تكون في المدينة يا أخي الكريم تخرج، هل تخرج؟ إما تغسل في بيتك وهو الأفضل، تغسل في بيتك بنية غسل الإحرام، وثم تعمل الحوايج ديالك نعماس في الشنطة، ولما توصل المسجد ذي الحليفة، المسجد يسمى بير علي وسمى المسجد الحليفة، من هنا غادي هذاك الميقات، ميقات أهل المدينة، غادي نعماس تصلي ركعتين لكي ما غسلت غسل، وثم كان الحمامات هناك والحمد لله، ثم تصلي ركعتين، ها؟ لأن هذه الركعتين رسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال له إنك بالوادي المبارك، ها؟ يعني صلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، سموها العلماء ركعتين الطواف، ركعتين الإحرام. على كل حال ثم لما تصلي تلب، قل لبيك اللهم لبيك بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، وثم تشترط الله يجزي بخير، هذا سنة. تشترط ماذا؟ تقول اللهم محلي حيث حبستني. شو فائدة هذا الاشتراط؟ أنا قلت لكم من الدرس الماضي، قلت لكم مجموعة من الحجاج المغاربة يعني فاتهم الوقوف بعرفة، انتظروا الحافلة تأتي فلم تأتي، فات الحافلة ومكثوا هناك إلى الصباح إلى أن فات الحج. هذا شو عليهم؟ الحج خلاص مشى، والواجب عليهم هو أن يحلوا وأن يذبح كل واحد كبشا، واجب عليه يذبح كبش ويحج بالعام المقبل. هذه السنة هذه في الناس اللي فاتوا العام الماضي الحج خصهم يذبحوا وخصهم يحجوا هذا العام. إذا كان اشترطوا، احنا جاهلين بالحج ما نفهموا شيء، لو كانوا اشترطوا هذا الشرط لا يجب عليهم الهدي ولا يجب عليهم أن اللي حج اللي اسمه حج لا يجب عليهم يحج من قابل. هذه الفائدة هذا الشرط، خذوا هذه الفائدة إن شاء الله. اللهم محلي، جاءت امرأة ضباعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مريضة، وقالت له يا رسول الله أنا دابا غادي نحج، غادي نمشي نؤدي هذه الفريضة، ولكن أنا أشكي، أنا أشكو المرض، ربما أحبس، يحبسني المرض ما يسعفني الحال حتى أكمل هذه الحجة. قال حجي واشتريطي، اشتريطي، قولي اللهم محلي حيث حبسني. طيب تحبس خلاص ما عليك لا هذا ولا تحج من قابل، اللهم إذا باقي ما حجيت صرت حجي مطالب يا تعودي. إذا هذه مع الأسف نحن ما نعرفه، نغفل عنها، اللي كيعرفها كيغفل عليها، واللي ما كيعرفش يجاهد بها خلاص، وهي نافعة. إذا اللهم محلي حيث حبسني ويدخل، باش دخل هذا باش حرم معنا نسوم ولا لا؟ باش واحد الآخر مسكين يعني حج مرات ومرات، كيقولوا باش حجيت في الأولية والثانية، كيقول حجيت وباش حجيت، قال حجيت كيف حجيت؟ بالعمرة بالقران بالإفراد، خل ما أعرف لا عمرة ولا قران ولا إفراد ولا شيء، أنا حجيت يا شهدت. يا أخوان الله يجزيكم بخير، الله عز وجل يقول لا تقف ما ليس لك به علم، مش تصلي الظهور حتى تعرف كيف تصلي الظهور، كيف صلى رسول الله، وماش تحج خاصك تحج كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، من إيه لا تقرأ تدرس كيف قال، كيف تقدم في الآية الكريمة أتموا، وهذا داخل في قوله سبحانه أتموا الحج والعمرة لله ومن إتمامها تعلم أحكامها. هنا فكذلك أنا يا إخوة، فنحن ماش دخلين الآن بالعمرة، بالعمرة والسمت سمت داخل من لبيك اللهم لبيك بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم اجعلها خالصة لوجهي، وندخل ونعمل لباس بالنسبة للرجل، ها رداء وإزار، واحدة تزر تزروا واحدة فوطة تزر فيها وواحد وواحد عمل كذي. وغالب الناس ميكي حرموا هكذا كي يكشفوا الذراع الايمن، لان ما تكشفوش على اساس الطوف. شو مش طوف بين شوفه مش طوف وتبقى الطوف ديك الساعه تكشفوا كي اسمها الاتباع. هذا يعني عمل لبس ديال كما هو الحمد لله رب العالمين. واخي يكون هذا مرقع، يعني الفوطه مثلا رقعتها في الوسط، لقيت هذه مع هذه كانت قصيره ولا شيء اخرى خيط لا باس بها، لان الخياطه اللي ممنوعه شو الخياطه؟ هو نعم اذا كان شيء ثوب انعمس على حجم، على حجم اللباس الخاص المعروف، ما قمجه ولا سروال ولا كرصوصيه ولا شعر كذا، لا هذا المهم. يعني كتدخل الى ان نصل وكثر من السلبي. المراه تبقى بلباسها كما هو، غير انها تولي لسان والقفازين اللي عندها قفازين واللسان، ما تعمل لسان ما تعمل، والطيب ما تعمل طيب ما تعمل شيء. وكذلك الرجل، والرجل يعني يزول كل شيء، يكشف راسه ويكشف كل شيء ما عدا يعمل كما قلنا. والحزمه اخرى يحزمها، الحزمه حزمه النفقه، حزام النفقه اللي يضع لا باس به. المقصود يدخل هكذا حتى ويتثر من التلبيه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال افضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت للتلبيه، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والمساواه في الكر، ولا نزلت ولا مشيت ولا طلعت هبطت كذا، الى تكثر من السلبيه هكذا الى ان نصل الى مكه. لما نصل لمكه ويقع بصرنا على الكعبه، كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم انت السلام ومنك السلام حين ربنا بالسلام. اهلا سيدي كنت تحفظ هذا كنت تحفظ في صورك ما سويتها ليش يعني. ضمن حوجنا في في في في فندق ولا في مكان ما، وثم نقصد البيت وندخل البيت ونقول نعمات الذكر لدخول المسجد كما هو كما دخول المسجد دائما، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي بابك. ومن ثم الطواف، لما ثقب باش تطوف ثقب امام الحجر الاسود، ديك شخصيه الطبع، تعمل الطبع. شنو الطبع؟ تكشف هذا الذراع الايمان وترد يعني الاطراف ديال الرداء هذا الشيء. وثم نعم ما يمكن لك شيء توصل لحجر الاسود الا بهم، خصوصا ايام الحج بما شقه. والرسول صلى الله عليه وسلم تأذي عباد الله، قلنا بمره اخرى تأذي الناس نعم ربما تؤدي الى الموت باش نعم تعمل حسنه، تعمل مصيبه سيئه كبرى في افضل مكان باش تحصل ايش على مستحب. هذا لا ليس للاسلام، هذا يتعارض وقواعد الاسلام ابدا. ونضرب لكم مثل، الإنسان ما كيولد شيء، ما كيولد شيء نعم ناس، إيوا ما كيولد شيء، خلوه طبيب، قال له نعم سيدي خص هذه المرأة يعني الولد المالي ديالك، المدي لك في الوقت هذا يعملوا يلقحن البويضة للمرأة، وليش يخصوا للطبيب يعملوا الطبيب، يعمل له يلقح التلقيح وخلاص يكون ديك الماء اذا كان ديالو او ديالو هذيك لا ديالو ما نعرفش. واذا كان الماء شي خوصي ماريه هذيك مصيبه، هذاك زينه هذا حرام، خليك الماء ديالو. اذا كان الماء ديالو نعم ماشي والطبيب غادي يقوم بهذه العمليه، هذه العمليه طبعا حرام ياك، باش يكشف عوره المراه كذا ولا لا كتعرفوا هذه ولا لا، كشف عوره المراه هذه مصيبه. علاش؟ باش يجيب الاولاد. واش الاولاد واجب ولا مندوب؟ باتفاق العلماء على ان الانجاب مستحب، اللي بغى يولد فتبارك الله، بغاش يولد خلاص شو واجب، ماشي ترتكب الحرام من اجل ان تحصل على ماذا؟ على مندوب مستحب، لا يجوز بتاتا. وقلنا مره اخرى نفل خطوه الجمعه، وقام بعض المثقفين مع الاسف وقال هذا بك حمار، ايش كل حمار دابا بالولدين؟ لو عرف هذه الحاجه القواعد العلميه والقواعد الاصوليه الاسلاميه لا مشى نعم يشري جد الولدين ديال الحمار وحمر راسه هو حمار، هذه مصيبه. نرتكب يعني حراما لتحصيل مستحب، هذه ما انزل الله بها ليس في شريعه الاسلام. هذا قاعدة في الطريق بنت ماشية تقرا، فتبع العلماء اذا رغموا على الـ على الـ على الـ التبرج باش تقرا وتحصل العلم لبس التبرج. ايش هذا الاسلام؟ هذه شريعه ايش؟ شريعه الشيطان في شريعة الله أبدا. ترتكب الحرام بس حصل إيش هذا؟ أولا هذا ليس علما، هذا الذي يدرس الآن في الجامعات العالمية وخصوصا في أوروبا ليس بعلم بل كفر وضلال. هذا الذي في أوروبا مثلا والفتوى نسمع في أوروبا، هذا ليس علما. ثم لو كان علما ليس واجبا، لأن المرأة يجب أن تتعلم الأشياء الضرورية، أحكام الحياة، أحكام الزوجية، أحكام النساء، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، الأحكام الشرعية التي تتعلق بها هي، هذا اللي واجب. أما التضلع في العلم وتوسع في العلم هذا واجب. ما هو واجب حتى علّب على الذكور في كبار الإناث؟ يعني هذه المرأة لو كان علما وليس علما، لو كان علما يكون تحصيله مستحبا، يكون تحصيله مستحبا قد، فهي ترتكب الحرام وتتضرر من أجل أن تحصل على مستحب لو كان مستحبا. هذه فسوى عرجاء. ومع الأساس قلت على أمواج الإذاعة، على إيش يعني، على القنوات الفضائية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ينبغي تصحيح المفاهيم. إذن يا أخي الكريم، لما يدخل الإنسان إلى مكة إلى بيت الله الحرام، قلنا يتبع، ثم إذا يمكن أن يصل إلى الحجر فذاك يعني قبل بفمه دون صوت، مش عارف، لا صدع فمك فقط، إذا لم تستطع ضع يدك ثم ضع على فمك، ما استطعت بالعصا أو بالمظل أو بشيء، إذا ممكن ما مكانش يكفيك من بعيد الله أكبر وسير على بركة. سير هذا الطواف الشوط الأول فيه ما يسمى بالرمل، يعني كتحاول تتكلف كأنك كتجري، يعني زحمة كيف تجري، ولكن كتصنع كأنك تجري، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل والصحابة وكان المشركون يصمون الصحابة بأن هم يسري من حاجتهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتجلدوا وأن يظهروا قوة، فأظهروا. هذه كان سبب ذلك، هو ذلك ليروا المشركين على أن على القوة من أنفسهم، ولما رأوا قالوا عجيب، هذا مغزلان المعفرز، يعني خلاف ما كانوا يتهمونهم به من أهل القوة شيء من هذا، فحصلت. وإن كان السبب قائم ذهب السبب وبقي الحكم قائما. فثلاثة أشواط كلها مصحوبة بالرمل، هذا الرمل اللي تحدث. لما تصل إلى وانتفه في هذا الطوفة، الطوفة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، يعني إن شئت يعني كبرت أو هللت أو قرأت القرآن أو القرب ماشي، ما فيه ذكر محدد. أما ما نسمعه ونراه من بعض الطائفين، من بعض الطوافين يلقنون الطائفين بعض الأذكار، يقول ما شاء الله والسلام، كلمة في كلمة تعرف شيش كيقول تمام، كيلقن كلمة اللهم ربنا ربنا آتينا آتينا، ما شاء الله إيش أجل. المهم يعني تقول واجتهد من نفسك ما شئت حتى تصل إلى الركن اليماني. فالركن اليماني أنت تسلم بيدك، إذا وجدت الفضاء، إذا كانت الزحمة زين ما كانش تسلم هكذا بدون ما تنزل على فمك ولا فمك ولا شيء، ما أقصد هذا تسلم هكذا وزين من من من الركن اليماني إلى الركن اللي فيه الحجر، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الركن الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، يخطان الخطايا حطا، والحجر الأسود يقول يبعثه الله يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به يشهد لمسلمه يوم القيامة بالحق. على كل حال إخواني الكرام، ويقول الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أبيض، سودتها خطايا أهل الشرك، سودته خطايا أهل الشرك. نعم هذه الطوفة الأولى والثانية والثالثة قلنا كلها رمل بهذا النوع من الجري، وثم ثلاثة أشواط كلها تمشي طبيعي فيها، تمشي طبيعي هذا. وبعد ما تكمل الساعة عبد الدول الطباعة ومشي تصلي ركعتين خلف المقام، إذا كانت الزحمة خلف المقام مقام إبراهيم وهو أمام الحجر، إذا كانت الزحمة هناك صلي في أي جهة من الجهات، ولما تجي تصلي اقرأ الآية واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، او اتخذوا قراءتان، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ثم صلي ركعتين، ركعتين توبك يا ايها الكافرون، وقل هو الله احد. وبعد ما تصلي اذهب الى زمزم وتضلع منه وصب على راسك، ها، ثم اخرج واقصد الصفا. وقبل ما تقصد الصفا تاتي قبالة الحجر وثم قل الله اكبر وسر على بركه الله الى الصفا. لما تصل الى الصفا اصعد الصفا ثم توجه نحو الكعبه وقل اقرا الايه، نبدا بما بدا الله به، ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ثم حاول تشوف الكعبه، إذا يمكن لك من كانش دينا ولكن الأعمدة تحول بينك وبين الرؤية. ثم المقصود تبتجي نحو الكعبة، ثم قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ارفع يدك للدعاء وادعو أو عبد هذا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وحده ونصر عبده وهزم الاحزاب. عاود عاود عاود عاود ثلاث مرات مخلله بالدعاء، ثم سير على بركتنا نحو المروه. في الطريق، في الطريق يعني مسافه، في الطريق على مسك الجبر واحد العمود، واحد صريع، واحد عمود اخضر صريع خضراء والضوء اخضر، واحد وحده هنا واحد لهي، بينهما تصير تجري وحشيه، لان السيده هاجر لما كانت تبحث عن الماء، ها، لما صعدت الصفا وأخرت تنظر هنا وهناك لعلها ترى أحدا من الناس تستنجده لعل يعطيها ماء، ما وجدت، رأت مكان مرتفع عن آخر فذهبت. لما وصلت إلى هذا المكان جرت، كان من باقي عقله فجرت، هذا الجري بقيها. ولذلك بعض العلماء يقول هذا الجري، هذا قلنا الرمل وخاص الرجال، هذا ما نسينا نصه عليه، رمل في الله في الكعبة خاص بالرجال، النساء لا، هذا يقول خاص بالرجال. كيف يقول خاص بالرجال؟ وانه هو سبب ايش؟ النساء سبب فيه. وعلى كل حال العلماء هكذا قالوا، حتى تصل الى المروة تفعل بالمروة مثل ما فعلت في الصفا، غير ان الآية ما تقرأهاش، توجه نحو الكعبة وقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وحده ونصر الاحزاب وحده. وثم ادعو وعاود عاود هذا الذكر ثلاث مرات ايضا، ثم اتي الى الصفا مثل ما فعلت في هذه المشي او فعلت في المشي الثانيه. هذه الثانيه بعض الناس ما شاء الله هم علماء، ذهب من الصفا الى المروه وجاء من المروه الى الصفا، قال هذه واحده شخصه، سبعه زائد سبعه شحال؟ 14. وغلط فيها الامام ابن حزم رحمه الله، الامام ابن حزم غلط فيها وقال من الصفا الى المروه ومن المروه الى الصفا واحده. فقال قال ابن تيميه رحمه الله ولعل الشيخ لم يحج. لا شوف ادب العلماء، ادب العلماء، قال لعل الشيخ لم يحج، وفعلا كذا قال، لان ابن حزم رحمه الله ما حج. وبعض الناس يقول هكذا ليش؟ لان الطريق اللي كتمشي فيها مش اللي تجي فيها، يتوهم لك على انه سبحان الله مشي والمشي واحد. لا فهذه تنبيه لكم، لا تخيل سما وسلا ما عرف. المهم هذه واحدة، هذه واحدة، الثانية الثالثة إلى سبعة، تبدأ بالصفا وتخصم بالمروة، وثم لما تكمل كتمشي نعم تقصر ولا تحلق، إذا كان باقي بكري باقي الحج باقي مده مش يحسن. اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات يدعون مع المحلقين، وقل والمقصرين يا رسول، قال اللهم ارحم المحلقين، والمقصرين يا رسول، قال اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات، عارف الرابع قال والمقصرين. اذا سليت انا للفضل حسن باقي الوقت، واذا كان قرب الزحمه زحم الوقت باقي قريب للحجه، يعني عم يصير قصر جوز غلا جوز غلا الماكينه، يعني عم يصير تحسن شات تحسن فيش في مينا ان شاء الله للحج. المهم احسن او قصر، ثم المرأة بخصال الشعر كله وتقدر نحو نمو اليسير إلى ثلاث أنملة وتقطع، يعني ثلاث أصابع هكذا تقطعها. لما قطعت لا أنا أحسن كذا، ها لا لا لا لا كيف نساء سموه لا رجل رجل يقطع في معدن قصنا خلاص. أما بعض الناس كيمشي شعير كيمشي كيزول لك شعير زمينة وثلاثة منينة واربعة منينة وكذا إلى أرى خمسة ريال ما شاء الله لا خصو كامل الرأس كامل فهمت ولا تحسن ومش حسن لحي عاود عندك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فهمت ولا حلق اللحى وخصوصا في ذلك المكان حرام حرام والف حرام هو حرام بلا هذيك المكان فكيف في ذلك المكان هذا لا يجوز نعم اذا يا اخوان هذه هي العمره الانتهت الان اديت العمره وانتهت لك العمره اش باقي لك الان باقي لك الحجه باقي سنهار يوم 8 ايام بعد ما تحرم بالحج 8 ايام ذي الحجه يعني يوم الترويه باقي نعمس نهار العرفه عاد ما تحرم بالحج وهذه الايام كلها قد تجوزها فاش في الطواف اذا مكن بالليل او بالنهار قراءه القران الذكر نعم اسيدي حضور الدروس العلميه كذا اما في الغيبه قال كما قلنا في الغيبه والنميمه وكذا الى اخره لا يجوز لا يجوز ابدا هذا يوم قلنا يوم الترويه يوم 8 من ذي الحجه في بيتي غادي تغتسل نعماس وتلبس لباس الاحرام ها وثم هذه تلبي بالحجة عاد مش نبدأ الحجة الحجة وغادي تخرج من ميناء ونصلوا فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصباح صباح تعرف ميناء وهذا المبيت في ميناء يقول العلماء انه واجب بعض العلماء وبعض العلماء يقولوا سنة واحتياطا الرسول صلى الله عليه وسلم بات وقال خذوا عني مناسككم فكثير من العلماء يقول انه واجب فاحتياطا لابد ان يصف يباس يباس هنا في ميناء كيصبح الصباح نعمس يصلي الصباح ويقبض الطريق الى عرفه لما تصل الى عرفه يا اخي الكريم ها غادي تضل اليوم كله في عرفه ولما توصل الظهر ها غادي تجمع بين الظهر والعصر اذا كنت في نميره في مسجد نميره غادي تحضر مع الامام الصلاه وتحضر الخطبه الى اخره ما كنت في هناك كاين عرس الخطبه في كل مكان في كل جهه كيمكن تنضم عند الناس واذا كنتم جماعه فيكم من يخطب وفيكم من يؤدي هذه المهمه فذاك كنصلوا يعني الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم وقصرا ركعتي الظهر وركعتي العصر وكنقدموا العصر عند الظهر ولما توصل العصر نتقدم الى الدعاء ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى متضرعين متخشعين متذللين باكين تائبين ها طالبين لله عز وجل ان يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وان يباعدنا من النار وان يرزقنا من عذابه سبحانه وتعالى لا بد الخشوع يحصل للانسان لا بد هذا اليوم لان هذا اليوم يوم مبارك يوم عظيم هو شبيه بموقف القيامه والله الناس متساويه لا فرق بين الاغنياء والفقراء الكبراء والعظماء والسوقه على حد سواء الكل عنده ايش رداء وازار والناس سواسيه كاسنان المشفى وشبيه بموقف القيامه ورب العزه يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل هذا اليوم ويدنو من الخلائق ويباهي بهم الملائكه بالواقفين ويقول عليه الصلاه والسلام ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبد من النار من هذا اليوم وانه ليدنو وانه ليباهي بهم الملائكه وما رؤي الشيطان اضحر ولا احقر ولا اذل ولا اخزى من هذا اليوم لما يرى من مغفره الله لعباده ورحمته بهم وافضاله عليهم وتكريمه لهم فالشيطان عدو الله يعني المخزي يخزي نفسه ويبزق على راسه ويحط التراب خزيا وحقاره لنفسه ليش لان الله غفر للمؤمنين ذيك الشيء اللي عملوا في سنه في 10 سنوات ذهب ادراج الرياح في لحظه الله يستدعي منه غفر للمؤمنين حتى التبعات ورد في الحديث حتى التبعات مثلا اذا اذنت شيء حد في دمه ولا في ماله ولا في عرضه ربنا يغفر لك اذا كنت مستمرا باقيا مصرا اما انسي ضد الدار شي حاجه اللي ديت له ارضه وكذا وباقي بقى تحت يديه، نعم شي صغير يغفر لك؟ لا لا، شي امور صدرت منك في الماضي وانا دمت عليها مع الاسف، الله يغفر لك التسبيعات. اينا على كل حال يا اخوان، هذا اليوم هو يوم عرفه، لا بد خصو الانسان يستحضر ها ويتوب الى الله ويعزم ويعمل النيه الصادقه بانه سيغير من احواله. اذا كان كيتعامل بالريبه من هذا اليوم، واذا كان عامش كيتناول بعض المحرمات من هذا اليوم، ياكل الحرام من هذا اليوم، كان اولاده متبرجات وعنده اولاد يعني ما شاء الله منحرفين من هذا اليوم، كان يتفرج في المسلسلات وفي الاغنيات وفي الرقصات من هذا اليوم، خلاص كان يكمل قرو من هذا اليوم، كان يكمل سبسي من هذا اليوم، خلاص. ولما يجي يموت متغيرا تغيرا كاملا كأنه يبني البيت من جديد ويبني أسرة من جديد، هذه علامة القبول. وإذا جاء كما مشى إيش هذا؟ خلاص. فهذا المكان هذا في عرفة إلى تغرب الشمس، وكيخلي المدفع، المدفع كيخلي من عامات كتشبر، ما كاينش حتى المغرب هنا، كدل المغرب وكيخلي المدفع وكيشبروا الطريق. لاين إلى مزدلفة، هي ما كاينش المسافة 7 كيلو. احسن لك اذا كنت صحيح مع راسك ومع معكش من معطوبين من الشروط والهرمين والناس المرضى وكذا، مشى على رجله 7 كيلو. والله مشينا على رجلنا عاد شي سبقنا السياره، السياره صلى غدا الظهر عاد وصلت الى مزدلفه اللي كثر الزحمه، الزحمه نعم هكذا في السياره كتقلب وحده. امشي على الاقدام، انفك عن المجموعه ومشى على الاقدام. اي نعم، ولكن بشرط خصك تعرف الاماكن باش ما تسلفش، او شوف مجموعه الناس كيعرفوا. المهم من عامات وصل مزدلفه، ثم شد يعني ضع الرحال ونصليو نعماس المغرب والعشاء جمع تاخير، تقصير العشاء والمغرب لا تقصر، وثم غادي نباتوا ثم نعماسي الا الصباح الا صلاه الفجر. اذا كان الانسان عنده العطب وعنده الشرف وعنده المرضى وعنده النساء، هذا مرخص له لان يبقى الى نصف الليل، وبعد نصف الليل يشبر طريق الى ميناء، هذا مرخص له فقط. اما لا فلا، سنبقون على مزح تنصلوا الصباح في هذا المكان، نصلوا الصباح وندعو في المشعر الحرام كما امر الله عز وجل، وندرع الى الله حتى يسفر حتى يبدل الضوء شويه، وثم نزيدوا الى ميناء. لما نوصلوا الميناء يعني طبعا خصنا نرموا الجماع، والجمر ما ثم في ميناء جمرة العقبة، ما ثم في ميناء حتى تشرق الشمس. هذا التوقيت النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا على أمر الصحابة الذين تقدموا أن لا يرموا حتى تشرق الشمس. لما تشرق الشمس رمي جمرة العقبة سبع حصيات ها، وثم خصيصة نبطل المتر، نبطل المتر. إذا كان الزحمة سبحان الله وجدنا الزحمة كم مرة سبحان الله، الناس إذا جيت متأخر شوية تجبر الزحمة الموت، سواء من فوق ولا من تحت، الموت الأحمر إيش تعمل؟ هذا اليوم في فسحة والحمد لله، يمكن سأخر هبط من مكة وطوف طواف الإفاضة، ضرورة شنو تعمل؟ طوف طواف الإفاضة وثم طلع. لما تطلع شوف إذا كانت العامة ترسخ شوية فالظهر هذا ما كاينش، خليه لليل حتى المغرب حتى العشاء حتى بعد العشاء. والمرأة ما تنوب عليها ما تنوب عليها بيده، إذا خلص نعمس إلى الليل نسب يده بيرمي، لأنه كتب الرخص لأن الزحمة مش عاس خلاص مفهوم. فالرسول ما رخص ولو إلى الليل هذا اليوم، ما تنوب على أحد، اللهم إذا كان شيء واحد مريض فضي. هذا هذه يعني هذه المسائل التنبيه عليها ولا بد من النور. إيه نعم هذا لي. ثم كان باتوا في ميناء، من باتوا نعم مسجد في ميناء، إلا أن هذه البيتوتة هنا واجبة ولم يرخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا للمعذورين اللي عنده عذر قاهر، هذا ما يباتش في ميناء. هذا اليوم ثلاثة أيام خصنا نباتوا في ميناء ثلاثة أيام. إيه نعم هذا اليوم واليوم الثاني ثاني العيد وثالث العيد الواجب، وثم قال اليوم الرابع لما تعجل في يومين فلا إثم عليه، يومين بعد العيد يعني، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن تأخر. الرسول رخص لمن صحاب ضروره، شكون هم؟ الناس اللي كان عندهم السقايه، كانوا كيسكنوا يطلعوا الماء من من من من زمزم الى ميناء، كالعباس رضي الله عنه لعائلة العباس رضي الله عنه كم هيكم كل في البلد. فجون عند الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله احنا مشغولين ما يمكن ماشي ابدا لان احنا مهمة عن وظيفة تنقل المياه. فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رخصهم في عهد النبي قال ما في حرام يعني قال متبتوا. جاءوا الرعاة الناس اللي عندهم الابيل واحد عنده البقار واحد عنده البعاز واحد عنده الابيل واحد يعني كذا يا رسول الله احنا مكلفين وما يمكنش نباتوا كذا ولا لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص له. ايش قال العلماء؟ جميع من عنده عذر مثل الرعاة ومثل السقاة الا ويجوز له ان لا يبيت في منى. اما اللي ما عنده عذر لا بد تخصبه واللي ما باتش عليه الهدي. كما ان ذكر الرمي رمي جمرة العقبة واجب اللي مرماش جمرة العقبة عليه الهدي عليه الكبير سيد بحو. نعم هذاك اليوم ديال العيد عندنا في ترتيبات للرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة هذا الترتيبات ترتيبات السنة رمى جمرة العقبة من جمرة العقبة سيد البح والذبح اليوم لعله عسير. اش الحل؟ الحل هو ان قبل ناماس قبل هذا اليوم لما تكون في مكة مشي للبنك وادي ثمن الكمش وكي يقولوا لك ثم انا عمش اذا بغيت نهار العيد جد الحمد لله او دي الكمش ديالك كامل وهما نعمش يعلبوا هذيك اللحوم وكي يرسلوها للفقراء والمساكين فلسطين الاريتريا كي يرسلوها يعني الشيشانيين كان كيرسلوها نعم سيدي للفلبين كيرسلوها من البوسنة والهرسك حسب ما كنا نعرف. اي نعم واليوم لابد هكذا البنك ما زال موجود والعلماء الكبار تتبعوا هذه الحقائق ووجدوا الامور في بعض محلها مكان. اي نعم لان الناس حملوهم مسؤوليه في الفجوه فكلهم كونوا لجنه بحثت الحقائق ووجدت الامور يعني تؤدى كما ينبغي. على كل حال اما تعمل هذا او لا نفسك العمل. نهار العيد ان شاء الله نهار العيد مشي كاين القرنه موجوده شي القرنه وشري كمش ولا كمشين اذا كنا ثلاث سبع ميناس سبع عجل ولا جمل العجل نعم اسمع سنتين فاكثر وحنا بسبعه خلاص يكفينا او لا جمل وجمله تكون معها يعني كذلك السنين هذا كافي. هنا والا كما قلت لكم البنك هذا يكفيك المؤونه هذا اليوم نرمي جمرة العقبة نذبح ثم نحلق ولا نقصر والله ما حمل محلة الحق وأفضل ثم طواف الإفاضة. هذه الأربعة في هذا اليوم إذا هي قدم شيء عن شيء قدم شيء وأخر شيء افعل ولا حرج. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا اليوم افعل ولا حرج. جاء واحد قال يا رسول الله طفت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. جاء الآخر قال يا حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال حلقت قبل أن أطوف قال طوف ولا حرج. هذا اليوم نفعل ولا حرج وخصوص المسائل اللي فيها الحرج لابد تخصص انت ترسم إذا كان في حرج عليك لا حرج أنت ما تبدل هذا بعد. أما غير هذا الشيء هو فقط لا ولا لابد تقولنا صرمي جمرات العقبة وبعدين الحلق الذبح وبعدين الحلق وبعدين طوف الإفاضة. هذه المسائل التي تعثرت عليك ووقع لك ما وقع يعني بسبب الحرج هذا فلا حرج. اي نعم قلنا هذا اول عيد اول يوم يوم العيد وصلاه العيد. قل لي ما صليناش صلاه العيد. ما عليك صلاه العيد الله يهديك ما عليك صلاه العيد. صلاه العيد هذا اليوم هي جمرة العقبة هذا خلاص والذبيحه الذبيحه هي اللي مش الذبيحه هي اللي قلنا. نعم هذا اول نهار العيد. ثاني العيد خصك نعم ما ترمي مش ترمي ثلاثه مش جمرة العقبة فقط لا أتصر من الجمرة الأولى والثانية والثالثة متأخرة هي الأخرية في جمرة العقبة المبارح غادي تبقى ولك بغي بترمي حتى بعد الزوال بعد ما تظهر عاد كيبدأ يرمي الأولى بسبعة والثانية بسبعة والثالثة بسبعة وكيف على مدرات لما كتجينا أقبلت الجمرة كتشبر الحصيات مثلا في ترمي سبعة من 17 عندك يطيحوا وعندك تضل ترمي تهيدا وشاهد سبحان الله الضر وتبقى تحسب شحال وصل هالأولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهذا سبعة ويكونوا نعم يقد الفولة تعرفوا الفولة مش العربيطة الكبيرة لا مو الفولة الطبيعية بعضهم كاين شي بالحجر كبير كيقول هذاك الشيطان يا بابا هلي ومش يفضي معاه وكيبدا يرمي واحد نعم يرمى بالكرد الكبير تاع لما كمل بسبب دم سبب طار سبب هو لما كمل السبب في يد واحد المظل طار وثم في الآخر قالوا فوع هذا رمز هذه العبادة يعني أعمال الحج كلها رموز ترمي إلى حكام وأسرار عظيمة وعظيمة بحث العلماء ونصوا عليها و... ها؟ يعني هذا الحكمة من هذه لم يشوه الشيطان جمه الشيطان مجيد من عمز ولكن هذا عهد كتعطي عهد من لله عز وجل على أنك قطعت الصلة بالشيطان نهائيا والدليل ها هو الرجم هذا كناية عن الرجم نعم ولذلك العلماء يسمون هذا رمي الحصيات ما يسموش رجم الشيطان رجم الشيطان حاجة سليمة أما الرسول صلى الله عليه وسلم رمي الحصيات ولكنها رمز لهذا الشيطان مش يجلس مش يجلس مش يجلس مش يجلس مش يجلس مش يجلس مش يجلس مش يجلس مش لا لا لا ما شاء الله إذن يا إخوان هذا هو الرمي لما كترمي جمرة العقرب تمشي بحالك لكن الرمي الأول الرمي في اليوم التالي كترمي يعني وهذه لا بد تقصد مش ولا بد يعني من السنة يكون عندك مكة على يسار ومنى على اليمين يعني انت هنا وانت في الجهة هذه السنة إذا لم تأتاج خلاص كيف يوم التالي قلنا تأتي وترمي سبع حصيات في هذه الجهة وتحيل بس تفتح المجال للرماة وتحيل إلى مكان تجد نحو الكعبة وتدعو بما شد من خير الدنيا والآخرة ثم تذهب إلى الثانية ونفس الشيء ترمي سبع حصيات تبقص وتبر مع كل حصاة ثم تخرج وتبتعد وتوقف الكعبة أو تدعو وثم تمشي جبرة العقبة اللي كنت ترميتها البارح وترمي جبرة العقبة سبع حصيات ثم تصرف تمشي بحالك هذا في اليوم الثاني وثم قلنا تبات تبات هذا اليوم ولو هذا الرمي أيضا ثاني ولو إلى الليل إذا كان سبحان الله بعد الزوال تكون السحنة خلوا العصر بعد العصر تشوف إلى المغرب باقي الزحمة ما زال حديد الزحمة بالله جاء تلعش ولو بعد العشاء مرخص لك إن شاء الله بالضرورة إحنا كنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذها من مينة وبعض العلماء يقولوا يأخذها من مزدلفة أنا كنت أقول دائما كنت أقول ينبغي أن تؤخذ من حيث أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من مينة ولكن هذا السنة الماضية لما حجيت يا أخي الكريم وجدت لا أثر الحصيات في مينة لا أثر تماما وأنا في الحقيقة ما جبت معي لولا أني بقيت نبحث حتى وجدت بعض في بعض الأماكن هكذا بعض الحصيات مرمية فلا بد أن تؤخذ الآن من مزدلفة لأن مينا ما بقى فيها حصى قصة هذه كل شيء قصة الدنيا مش اقتبات تماما فلا بد أن تأخذ ماش هذه نصيحة جزاك الله على خيرها هذه تأخذ من مزدلفة قلنا هذا في اليوم الثاني اليوم الثالث يا إخوان خصنا نرمي قبل الغروب إذا بغيت تثبات هذه الليلة عود وأخذ القول إلى الليل وحتى غدا إن شاء الله باش ترمي وتعاد تصرفه لكن يوم تسجل في يومين بعد العيد لا ينتخسك ترمي قبل الشروق قبل الغروب وتحبط المكة لأن إذا بقيت حتى تغرب عليك الشمس في ميناء ها خسيك تبت ايوه لما ترمي وتهبط ها كملت ايش كملت الحاج ابقى لك العماز طواف الوداع طواف الوداع نهار تكون ماشي في حالك الطوف بالنسبة للمرأة إذا كانت حائض كان رخصة تبقى تمشي مهنة تشرب البسطيات هذا منع الحمل باش نعمس ذيك الأيام ديال الحيض ما يجيهاش الحيض تبقى سالمة وخصوصا إذا كانت كتعرف ذيك الأيام بالخصوص ماشي يجي الدم كاين عند الله حلول إذا ما وقعش هذا نعمس تأخر إذا الإنسان حصل مثل هذا وكان يوم العيد المرأة حائض وثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد كذا والطائرة قد قرب وقتها هذه مشكلة مصيبة ايش يعمل؟ يمشي الوكالة أقرب وكالة ويأخر الطائرة كنت ماشي نهار السبعة قد مشي مع السبعة طعام وما يقبلون التأخير ما تقول شيء تقدم أما التأخير يقبلونه هذه جد الحلول إما البسطيات وإما تعملها الطريق الله أكبر الله أكبر أما طواف الوداع فهو واجب على الرجل والمرأة اللي ما حائض أما إذا كانت حائض لا ليش عليها لا عليها شيء ما عليها دم ولا شيء. وهنا تمولات ايش؟ تمولات الحجة. يقول هنا في السؤال: انا لي رأس مال وروجته في التجارة من المخدرات وحققت منه ربحا لا بأس به من ذلك المال، ثم اردت ان اتخلص من ذلك المال الحرام. السؤال: هل يمكنني ان اتخلص من رأس المال المملوك من المخدرات فقط او حتى من الربح المكتسب؟ هذا كله يعني المكتسب من الحرام فهو حرام، ها، والناتج من الحرام حرام. قال مين هذا الشيبة؟ قال مخشيبة هنا. فمن أراد أن يتوب إلى الله فعليه أن يخرج من هذا المال. إذا كان عنده السكن وعنده أمور يعني حلال من سابقة من هذا المال الحرام، كفيه ذلك ويبدأ الحياة من جديد، والله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذا هو الحل الوحيد. إذا ما عندوش تماما غادي يبقى زلط، لا، يخذ مسكنه وشي حاجة إذا باش يعيش أيام وثم والحمد لله. واحد الإنسان اللي هو زلط تماما وشي واحد مش يعطيه المال الحرام بدل من يرميه وكذا، ما يرميش، يعني مش كان يعطيه الفقراء واليتامى والمسكين. المال مال الله، والمال يتعطى لمن؟ لعباد الله، لعباد الله. فهو يكون هو من عباد الله، يخد الحد الأدنى اللي ما يبغاش يسعى به ويبقى محتاج، ها. والحمد لله رب العالمين، اللهم اتب علينا انك انت الثواب الرحيم يا رب العالمين. أيوه. الدنيا لاغية يا إخوان. ثم يقول الأخ الكريم، قال تعالى في سورة الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. السؤال: لماذا قال الله عز وجل 100 وازدادوا 9 ولم يقل 300 فقط؟ ما السر في زيادة 9 أيام؟ يقول العلماء، يقول بعضهم يقول زاد 9 يعني السنين الشمسية هي يعني أقل أو يعني تكون أوسع من السنين القمرية، يعني كل سنة تنقص سنة شمسية تنقص من السنة القمرية 13 يوما، إلا العام الكبسي 14 يوم. وبعبارة 33 سنة شمسية تزيد سنة كاملة قمرية. وإذا عديتها يعني بالحساب الدقيق تجي 300، إشحال زادت من السنين القمرية 9 سنين هكذا. ولكن هذا الألوسي رحمه الله يخدش في هذا ويصم أهله بالجهل، وعمله حساب عملية حسابية أخرى حسب العملية الفلكية، فيقول هذا غلط في غلط والجهل في جهل، ولا يعني لا مجال لأن نخوض في هذا الذي صححه الألوسي. ها، نتركه إلى وقت آخر إن شاء الله، ويكفينا ما قلت لكم، ولعل الأخ كان يكفي هذا. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.